يسأل هل لقمان الحكيم من الأنبياء؟ لقمان الحكيم ليس نبي، ليس نبيا، وإنما هو كما وصفه الله جل وعلا آتاه الله الحكمة، آتاه الله الحكمة فهو حكيم، آتاه الله الحكمة لكنه ليس من الأنبياء. نعم.